الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الله عز وجل قد بين الحلال والحرام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل على ذلك علامات تدل على الحرام وعلامات تدل على الحلال. وهناك أمور مشتبهات حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحوم حولها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الحرام بين وإن الحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون الوقوع في الأمور المشتبهة، حتى قال بعضهم: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. لكن البعض من الناس لا يتورع من الوقوع في الأمور المشتبهة، بل ربما تحايل على الوقوع في الحرام، وذلك أمره عظيم وخطره كبير، ومن يفعل مثل ذلك فقد وقع فيما وقع فيه اليهود الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود أنهم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ولما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت تحايلوا على ذلك، حيث أنهم حفروا الحفر بجانب الشاطئ ليأتي السمك يوم السبت فيقع فيها ثم يأخذونها يوم الأحد، وقالوا: نحن لم نصد يوم السبت وإنما صدنا يوم الأحد. وتلك حيلة بين الله عز وجل قبحها وسوء عاقبتها، حيث قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقد عاقبهم الله عز وجل عقابا شديدا في الدنيا، حيث مسخهم ولهم عذاب شديد في الآخرة، لأنهم تحايلوا على الحرام فوصلوا إليه بوسيلة يعتقد الناظر أنها حلال، وهي في حقيقة الأمر حرام، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام. ومما يؤسف له أن نرى البعض من الناس يتحايلون في الوصول إلى الحرام بحيلة أو أخرى، وفات عليهم أنهم إن خدعوا أنفسهم أو خدعوا غيرهم فإنهم لا يخدعون الله عز وجل. ولقد شنع سبحانه على من يحاول مخادعته حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في الآية الأخرى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وللتحايل على الحرام في هذا الزمان صور يتعذر حصرها، نذكر شيئا منها. فمن ذلك الغش بمختلف أشكاله وصوره، فإنه تحايل للوصول إلى الحرام ومخادعة للآخرين حيث يظهر لهم الأمر على خلاف حقيقته. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش بأوجز عبارة وأجلاها، حيث قال: من غشنا فليس منا. ويندرج تحت ذلك صور عديدة تتجدد بتجدد التعامل وبتجدد ما يبتكر في مجال الغش. ولعل من ذلك ما يحصل في بعض الدعايات التي تبث عن طريق وسائل الإعلام، حيث توصف السلعة بصفات ليست موجودة فيها، وبذلك يخدع المتعاملون فيظنون الصدق فيما سمعوه عن طريق تلك الأجهزة، وواقع الأمر على خلاف ذلك. وثانيتها تسمية الأشياء بغير اسمها، حيث يجعل للشيء اسم جذاب يؤثر على الناس، والحقيقة بخلاف ذلك. ومن المعلوم أن العبرة بالمسمى وليس بالاسم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ذلك حيث قال: يأتي زمان تسمى فيه الخمر بغير اسمها. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تسمى الخمر في هذه الأيام بأسماء براقة مرغبة فيها، فقيل عنها إنها مشروبات روحية، وسميت بأسماء جاذبة لها، ووصف المسكرات بمختلف أنواعها وأشكالها بالمشروبات الروحية في ذلك تحسين لها وترغيب للسامع فيها. وثالث صور التحايل تتبع الرخص والبحث عن الأقوال الشاذة ومحاولة إظهارها على أنها هي الدين، وأنها المتمشية مع ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله. وفي ذلك تضليل للناس وخداع لهم. إن تتبع الرخص والبحث عن الآراء الشاذة يؤدي إلى الوقوع في أمور لا تحمد عقباها. وقديما قيل: من تتبع الرخص تزندق. وكم من أقوال شاذة نسبت إلى علماء معتبرين هي في حقيقتها إما زلة عالم أو أنها نسبت إليهم نسبة غير صحيحة، أو أن كلامهم فهم على غير وجهه. ورابع صور التحايل على المحرم وفي هذه الأيام بالذات ما يلحظ من معاملات بنكية ألبسها البعض لباس الحل وهي أبعد ما تكون عن ذلك، واستغلوا في ذلك فتاوى بعض الهيئات الشرعية التي وضعت قيوداً وضوابط، إلا أن أصحاب تلك المعاملات البنكية لم يتقيدوا بتلك القيود ولم يعملوا بتلك الضوابط، فضللوا الكثيرين من الناس وتحايلوا عليهم بأسلوب أو آخر. فاحذر أخي المسلم أن تكون من المتحايلين فتضيع نفسك وتضلل غيرك، أو أن تكون ممن يخدع بتلك الحيل فتقع فيها دون علم بما تؤدي إليه وتفكير في النتائج التي تترتب عليها. وإياك إياك أن تتساهل، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وهو وإن كان غفورا رحيما فهو شديد العقاب. واسأل عن كل عمل تريد الإقدام عليه متى ساورك فيه شك بوجه من الوجوه. اسأل من تثق بدينه وعلمه واستيعابه للمتغيرات والمستجدات. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.